لا تدخل في الجيش، وأحيانا يقول لفكري كيف تمنعهم من دخول الجيش، وهؤلاء الرجال طيبون. أصبر عبد الله، وهؤلاء الرجال طيبون، إذا منعتهم حل محلهم من الفساق والفجار والمبتدعة والذين هم خطر على الإسلام. أي فما رأيكم؟ إيش؟ طيب. إيش؟ نعم. نعم. أما تحية العالم فلا نسلم منها شيء. تحية العالم ما هي شيء. هل سجد له؟ هل رفع له؟ هل ذبح له؟ غايه ما. طيب حتى التعظيم بالسلام هل هو شرك؟ ما هو شرك. ثم بامكان الانسان ان يقول كذا للعلم وهو يقول قبحك الله. نعم، الكلام على النيه. ما خالق خلع، نعم اخلع قطع الراس، لان هذا ليس اهلا بان اتخذ زينه عنده. قطع الراس زينه، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فهذا العلم ليس اهلا لان اكمل زينتي عنده. اخلع قطع الراس، ولو كان عندي سروال ثاني خلعت السروال الاول. نعم، اهانه له. ما دام المساله بالنيه يا اخوان، ما دام المساله بالنيه، انا اقول لا نفرط في المصالح، لا نفرط في المصالح. الان مساله الموسيقى مثلا، في بعض الجيوش لازم يصير يعني بدل ما ان يسبح الله من الصباح، نعم، ياتي بمزمار الشيطان في الصباح. طيب الموسيقى الان، هل نقول اترك الجيش اللي فيه خير ومصلحه وانت رجل من اهل الخير والصلاح من اجل هذه الموسيقى؟ لا تتركها. ابن عمر كان إذا سمع زمارة الراعي وضع أصبعه في إذنه، خل عنده قطنة محكمة تماما وسد أذنيك فيها. هذه واحدة. الشيء الثاني، من علماء المسلمين من أجاز الموسيقى، من علماء المسلمين، وأنا لا أقول هذا إقرارا، لكن أقول هذا لئلا نذهب بعيدا ونجعل أشياء موضع خلاف المسلمين نجعلها من أكبر الكبائر اللي ما تعتبر أبدا. نعم، فالحاصل إني أقول يجب أن ننظر المصالح والمفاسد ونقارن. أنا عندي لو بقي الجيش على استعمال الموسيقى وحلق اللحية وتحية العلم وقتال المسلمين، لا شك أن هذه منكرات، لكن إذا تخلى أهل الخير عن هذا من يأتي؟ يأتي أهل الشر اللي يفعلون هذا وزيادة. وقصد الشيخ السهام عن شخص يريد أن يكون في المكوس، والمكوس ظلم، يعني الجمارك ظلم، فقال إذا كان فيها من أجل تخفيف الظلم فلا بأس. شوف كيف نظر المصلحة العامة، هو سيمارس بعض الظلم لكن بخفف ينظر للمصلحة العامة. فأنا إنما مسألة حلق اللحية هي لنا أترجح فيها، ولا مسألة الموسيقى، والموسيقى هذه منفصلة عن البدن، ما يهم الإنسان الموسيقى يسد ذانه، وتحية العلم مثل ما قلت لكم قبل قليل، نعم، وتنزيل أيضا الطاقية وما أشبه ذلك أيضا يمكن يقصد ذلك الإهانة، وإن كان عند هؤلاء إن هذا إكرام. لكن المشكلة الذي يتعلق ببدنه وهي حلق اللحية، فهل نقول إن هذا ذنب مغتفر في جانب المصالح؟ لأن الشريعة الإسلامية شريعة عدل ومقارنة بين المصالح والمفاسد، أو نقول هم أمروا بمعصية الله فلا طاعة لهم ولا خير في جيش ينبني على معصية الله، وكل جيش ينبني على المعصية فمآله الخذلان؟ لأن الله تعالى إذا كان خذل الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد